إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المؤمنون، إن النجاة لا مثيل لها ولا نظير لها. اللهم ألهمنا حسن الاستعداد لها. إنه يا معشر المسلمين، النجاة أن يزحزح الإنسان عن النار، النجاة الزحزحة عن النار، الإبعاد عن النار. ولنتأمل رعاكم الله هذا الأمر العظيم في قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأمل قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فلمثل هذا فليعمل العاملون. قال الله سبحانه وتعالى: être sauvé n'a pas d'égal, n'a pas de prix à l'islam. C'est une réussite. Être sauvé n'a pas d'égal et c'est une réussite, c'est un gain qui n'a pas son pareil à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire et nous aide à bien se préparer pour cette réussite. Et on doit mériter ceci, frère Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset qui nous dit, dans cette traduction approximative du sens du verset: quiconque sera alors écarté de l'enfer et introduit au paradis aura réussi. Car la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Imagine, écarté du feu de l'enfer et introduit au paradis. Ça, c'est le gain. Et c'est pour ça qu'il faut œuvrer dans ce bas monde. عباد الله، الزحزحة عن النار نجاة لا متين لها، لا سيما أن من ورائها أمرا عظيما. قبل الزحزحة عن النار هناك أمور، ومن هذه الأمور أمر عظيم، ونتأمل هذا في قوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وارد ماذا؟ وارد على جسر مبني على جهنم، فلا بد من الولود عليها إخوة الإسلام. فكلنا سنمر عباد الله فوق النار وفوق الجسر على متن جهنم، لا بد من المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، كل بحسب عمله. وهذا أمر محتوم وواجب قضاه الله سبحانه وتعالى. وينجي الله سبحانه وتعالى الذين اتقوا ربهم بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فلا بد أن نتهيأ لهذا الأمر وأن نفكر فيه جيدا. فإن الله سمي وأن الله سبحانه وتعالى être écarté du feu de l'enfer est une réussite qui n'a pas d'égal. Surtout Quand on sait qu'avant, il y a des situations qui sont très difficiles. Le passage sur Sirat, ce pont qui va être dressé sur le feu de l'enfer, sur Jahannam. Et tout le monde est obligé de passer dessus. Tout le monde. Et qu'on médite cela dans ce verset. Chacun de vous, il parviendra quoi, à ce passage, à passer sur le pont, dressé sur Jahannam. Chacun de vous, il parviendra. C'est là un arrêt irrévocable de ton Seigneur. Ensuite, nous sauverons ceux qui auront préservé les droits de leur Seigneur. Et nous y abandonnerons les transgresseurs agenouillés. Tous soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, à l'islam. Passera sur le pont. Passera sur Sirat. Passera sur ce pont qui sera dressé sur l'enfer. Et la vitesse de chaque passant ne dépend que de ses œuvres qu'il aura accomplies ici. Mais il est obligatoire pour tout un chacun de nous de passer dessus. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Personne ne pourra échapper. C'est pour ça qu'il faut y réfléchir, qu'il faut se préparer pour cela. فَالنَّجَاةُ عِبَادَ اللَّهِ تَكُونُ بَعْدَ الْمُرُورِ عَلَى الصِّرَاطِ الْمَنْصُوبِ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمْ وَتَأَمَّلْ كَيْفَ هُوَ هَذَا الصِّرَاطِ هو أذق من الشعر رق من الشعر ديال الراس وأحد من السيف أمضى من أي سيف انت عرفته ماضيا في هذه الدنيا يؤمر الناس في ذلك اليوم العظيم بالمرور عليه وهم متفاوتون في السير عليه تفاوتا كبيرا كل ناس نمر عليه وسيرنا يكون حسب الأعمال فمنهم من سيكون كالبرق ومنهم من سيكون كالسلحفة ومنهم من يمشي على أربع أمر خطير جدا فإن الله سبحانه وتعالى pour être sauvé ne peut arriver qu'après le passage obligatoire sur le pont dressé sur Jahannam. Ce pont, dont la description est ainsi, il est plus fin qu'un poil de cheveux, et plus aiguisé que n'importe quel épée très aiguisée dans ce bas monde. Plus fin qu'un poil de cheveux, et plus aiguisé que n'importe quel épée dans ce bas monde. Les gens reçoivent ce jour-là l'ordre de passer dessus. Au-dessus de ce sérat, et durant le passage, les gens ne sont pas à pied d'égalité dans leur marche sur ce pont. Il y a certains qui vont être plus rapides que l'éclair, d'autres comme des tortues, et ainsi de suite. Et tout ceci dépend des œuvres qu'on aura accomplies dans ce bas monde. Ibad Allah, un nabiyu, sallallahu alayhi wa sallam, al-mab'outu rahmatan lil'alamin. فسر لنا ورود النار في هذه الآية وإن منكم إلا واردها فسره بالعبور فوق الصراط روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة فقالت حفصة أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها بنت عمر بن الخطاب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الله قد قال وإن منكم إلا واردها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فهي كانت تفهم أنها لا بد من الورود على ماذا؟ على جهنم. سمي الله سبحانه وتعالى. Notre messager صلى الله عليه وسلم nous a clarifié sur cette partie du hadith qui dit vous y, chacun de vous y parviendra. Parviendra à quoi? Au passage sur le pont qui sera dressé sur Jahannam. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte le hadith du Jabir, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun homme parmi ceux qui ont fait l'allégeance au messager alayhi sallam, seul arbre n'ira en enfer. Notre mère Hafsa, la fille de Omar al-Khattab, la femme du prophète alayhi sallatu wassalam, a dit, Allah a dit, dans la traduction du verset, chacun de vous y parviendra. Il comprend. Radiallahu anha, il comprenait que c'était le passage obligatoire. Le prophète lui a dit, n'as-tu pas entendu qu'il a dit après, ensuite nous sauverons ceux qui auront préservé les droits d'Allah, les droits de leur Seigneur, et nous y abonderons les transgresseurs agenouillés. فلا بد إخوة الإسلام هذا أمر قضاه الله سبحانه وتعالى وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نتهيأ لذلك الأمر إلي أوبليغاتوار سو باساج الرسول صلى الله عليه وسلم nous a clarifié dessus dans beaucoup de hadith pour se préparer à ce jour-là. عباد الله مرور العباد على الصراط أمر لازم يكون سير كل أحد حسب أعماله التي عملها في هذه الدنيا. أخرج الإمام مسلم والبخاري رحمه الله في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يضرب الجسر على جهنم القنطرة ثم يضرب الجسر على جهنم قيل وما الجسر يا رسول الله قال دحض مزلة أي شي حاجة تتزلق شي حاجة تتزلق قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسب فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في نار جهنم. زاد مسلم رحمه الله قال أبو سعيد الخدري بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. تأمل يا رعاك الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجسر سيضرب على جهنم، فقال الصحابة ما الجسر؟ أشنا يا أبو بنتراد؟ فقال في حاجة تزلق، تزلق بعدها الإنسان. ومن الجانب جوله فيه شي حاجه بحال البنسات ديال الحديد وبحال الكلاد ديال المسنين كلاليب، وفيه شي شوك موجود في نجده، شوك سميتو السعدان غليظ طويل. وقال بان المرور سيكون هكذا، من المؤمنين سيمر مر البرق، منهم من يمر كطرفه العين كيف لاح العين وسدها، كاين اللي غادي يمر بحال الطير، كاين اللي بغا يمر بحال احسن فرس واحسن عود. فمنهم الناجي، هم ثلاثه، ناجي مسلم ومخدوش مرسل، اي تيتضرب وتيحشو دوك الكلاليب وتيتصب شي حاجه عادي يدوز، ومنهم مكدوش يتطول طلح ديريكت لجهنم. هادو ثلاثه الناس هكذا. قال الله سبحانه وتعالى لو باساج دو سومي سور صراط اوبليغاتوار اي لو باساج دو شاكان دو نو سورا اون فونكسيون دي زوف كو نورا اكومبلي دون سو باموند. امام البخاري والامام مسلم rapporte le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu arda, où le prophète nous décrit ce que c'est que cela, il nous décrit aussi comment va être le passage de chacun de nous. Il a dit alayhi salatu salam, et puis se dressera le pont sur Jahannam. Ils ont dit c'est quoi le pont, ô messager d'Allah? Il a dit quelque chose de lisse et de glissante. Il est lisse et il est glissant, entouré de chaque côté par des crochets, par des pinces. Et par des grosses épines de neige qui ressemble à un arbuste épineux qui se trouve à Najd, qui s'appelle Sa'dan. Il a dit, alayhi salatu wassalam, certains croyants passeront comme un clin d'œil, d'autres comme l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres comme des oiseaux, d'autres comme les meilleurs chevaux et les meilleures montures. Certains seront sauvés, d'autres sauvés après avoir subi, tous les crochets qu'il y a autour, et les épines qu'il y a autour, et les pinces qu'il y a autour, et d'autres vont être enroulés et jetés en enfer. Muslim rajoute, rahimahullah, qu'Abu Sa'id al-Khudri a dit, il m'a été annoncé que le pont est plus fin qu'un poil de cheveux. Il est plus aiguisé qu'une épée. Là, il faut réfléchir à tout ça. Ce passage obligatoire, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Ibad Allah, ta'ammalu, kayfa qassama as-sadiq al-masduq, صلوات ربي وسلامه عليه الناس في هذا المرور إلى ثلاثة أقسام لكي نجتهد في العمل حتى نكون من الناجين. القسم الأول ناجي مسلم لا يصيبه شيء. القسم الثاني مخدوش مرسل أي ناجي من النار لكن يصيبه ما يصيبه. والقسم الثالث مكدوس في النار أي مرمي فيها. هذه ثلاثة أقسام وكل قسم بحسب ما عمل في هذه الدنيا. فمن الله سبحانه وتعالى ميديتي كومو لو فيغيدي كي نادي كو لا فيغيتي عليه الصلاة والسلام أكاتالوغي لي جون اون تخوا كاتيغوري durant leur passage sur le pont Sirat. Tout ça pour qu'on œuvre pour être parmi ceux qui vont être sauvés ce jour-là. La première catégorie, ceux qui vont être sauvés en étant épargnés de tout mal. La deuxième catégorie, ceux qui vont être sauvés, mais ils vont subir sur leur passage. La troisième catégorie, ceux qui vont être enroulés et jetés au feu de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Tout ça, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam nous l'a clarifié pour qu'on œuvre pour être parmi ceux qui vont être sauvés ce jour-là. Ayyuha l'ikhwat al-mu'minun, inna kulla mu'minin yata'ammalu an-nusus al-walida fi as-sirat la yashukku fi hadha al-wurud ala nar jahannam lakinahu fi shakk min an-najah, hal sayanjou am la yanjou. Huna ash-shakk 'inda al-insan, hal sayanjou am la yanjou. أما حقيقة الولود فهي حقيقة لا ريب فيها ولا شك فيها. ولهذا كان لزاما علينا عباد الله أن نتهيأ لهذا المرور بزاد التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى ومتابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأن نلح في الدعاء على الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الناجين. لأن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناجاه عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى chaque croyant qui médite les textes concernant Sirat ne doute pas sur ce passage obligatoire parce qu'il a été annoncé par le véridique qui n'a dit que la vérité. Il est obligatoire d'y passer. Mais là où il y a le doute, c'est est-ce qu'il va être sauvé ou pas. Durant le passage, est-ce qu'il sera parmi ceux qui vont être sauvés ou pas. C'est pour ça qu'il faut se préparer pour ce jour-là et pour ce passage avec la provision adéquate qui est à quoi. Le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve. Le fait de s'abstenir d'Allah subhanahu wa ta'ala interdit avec preuve. Et le fait d'accomplir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement pour Allah et dans le suivi de son messager alayhi salatu wa salam. Et le fait d'insister dans le dua, d'insister dans le dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous ceux qui vont être sauvés. Ayyuha al-mu'minun, يجب أن نستحضر وأن نتذكر دوما وأبدا هذا المرور لكي يكون دافعا لنا لفعل الخيرات وترك المنكرات واجتناب المهلكات. لا بد أن نتفكر في هذا الأمر. روى عبد الله بن المبارك رحمه الله في كتابه الزهد وغيره رحمهم الله أن عبد الله بن رواحة, ومن هو عبد الله بن رواحة؟ الصحابي الجليل, كان يوما عند امرأته فبكى فبكت فقال لها وما يبكيك؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت فبكيت لبكائك. فقال رضي الله عنه إني تذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. هؤلاء فهموا كلام الله وإن منكم إلا واردها. فلا أدري أكون من الناجين أم لا. وهذا صحابي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالجنة صلوات ربي وسلامه عليه, فما بالنا نحن المقصرون؟ ما بالنا نحن المفرطون في أمر الله؟ ما بالنا نحن المقصرون والمفرطون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف حالنا؟ كيف سيكون حالنا؟ croyons en الله عز وجل. Il est important d'avoir à l'esprit et de se rappeler ce passage sur Sirat pour que ça nous motive à accomplir le bien et à éviter le mal et le blâmable. Écoutez et méditez cela. Abdullah ibn Mubarak ainsi que d'autres a rapporté dans son livre Zuhd, a dit qu'un jour, Abdullah ibn Rawaha, son noble compagnon, radiyallahu anhu arda, était à côté de sa femme, il a commencé à pleurer. Et sa femme a pleuré aussi. Abdullah ibn Rawaha a dit à sa femme, pourquoi tu pleures? Sa femme lui dit, je t'ai vu pleurer, donc je pleure. Abdullah ibn Rawaha lui a dit, je me suis rappelé la parole du verset qui dit, chacun de vous y parviendra, et chacun de vous passera sur le pont Sirat. Et je ne sais pas si je vais être parmi ceux qui vont être sauvés ou pas. Ceux-là, ils ont compris la parole d'Allah Azza wa Jal. Ceux-là, ils méditent la parole d'Allah Azza wa Jal. Et regardez ce noble compagnon, malgré que les compagnons sont au paradis, malgré qu'ils ont accompli ce que Allah subhanahu wa ta'ala, regardez sa peur. Qu'est-ce qu'il y a en lui de nous, les négligents, les pécheurs, nous qui négligeons beaucoup de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, nous qui négligeons beaucoup des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment ça doit être notre situation dans ces cas-là? أيها المؤمنون لا بد من إقبال صادق على الله وإلحاح في الدعاء وبدل الأسباب أسباب النجاة. Croyons en Allah Azza wa Jal, il est obligatoire d'être véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec nous-mêmes, et d'être véridique dans notre orientation vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'accomplir les causes qui vont nous permettre d'être sauvés et d'insister dans le dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse sur la voie qu'il aime et qu'il agrée et qu'il nous compte parmi ceux qui vont être sauvés. أقول ما تسمعون فاستغفروا الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله, الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله, نصب سيكون نصب الصراط يوم القيامة, لكن نصب الله للعباد في هذه الحياة الدنيا صراطًا مستقيمًا فأمرهم بسلوكه والثبات عليه. قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أي إذا اتبعتم سبيل الله وما أمر به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلتم على التقوى وكنتم من المتقين. وهذا لا بد منه أن نسلك هذا الصراط المستقيم. لأن الله سبحانه وتعالى بدرسي ce pont sur sur le pont du Jahannam. Sachez, frère, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dressé, il a dressé, ainsi soumis, un sirat droit, une voie droite dans ce bas monde. Il aura ordonné de la prendre et d'être ferme dessus. Il est dit dans le verset cité ici, telle est ma voie, dans toute sa rectitude, suivez-la donc, et ne suivez pas les sentiers qui vont vous écarter de la voie d'Allah. Voilà ce qu'il commande, afin que vous soyez parmi ceux qui préservent le droit d'Allah. Da'arana, si nous voulons taqwa, que nous cherchons, et qu'il demande de pouvoir être sauvés, nous devons suivre cette voie que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, et que le messager a ordonné. Ibadallah, ala qadri luzumi l'abdi, as-sirat al-mustaqim fi hadhi dunya, alladhi bayyanahu al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa bayyanahu Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma kana alihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ashabu al-kiram, ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين بقدر الاستقامة على هذا السبيل يكون مرور الإنسان على الصراط يوم القيامة. فأسرع الناس مرورا على صراط جهنم أثبتهم على سبيل ومنهج محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. ومن انحرف عنه إما أن يكون من المخدوشين أو المكدوسين كل بحسب انحرافه. فهنا الله سبحانه وتعالى le passage de chacun de nous sur le pont Sirat qui sera dressé sur Jahannam sera selon comment on a été, comment on a pris le chemin droit d'Allah سبحانه وتعالى, comment on a été sur ce droit chemin que Allah سبحانه وتعالى a clarifié dans le Coran et que le messager a clarifié dans le Coran, ce chemin qui n'est autre que la voix de Mohammed alayhi salatu salam, de ses nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. Enfin, selon comment on est dessus, ben c'est comme ça que va être notre passage. Hein? Les plus rapides parmi nous dans le passage, sur le pont de Jahannam, ben seront ceux qui sont fermes et qui accomplissent ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit. Et ceux qui vont divier, soit ils vont être parmi l'une des catégories selon leur déviance. عباد الله إذا كان الصراط المبني على جهنم عليه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس حسب أعمالهم, فكذلك الصراط الواجب علينا أخذه في هذه الدنيا عليه كلاليب وخطاطيف متنوعة تخطف الناس الشبهات والشهوات والمنكرات وما أكثرها. فمن خطفته الدنيا بشهواتها وكلاليبها من شهوات وشبهات ومنكرات كان عرضة يوم القيامة أن تخطفه الكلاليب التي على جنبتي الصراط. لا شك في هذا أخي الإسلام, أمر مقضي أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا. فالله سبحانه وتعالى de chaque côté de ce pont dressé sur Jahannam, il y a des crochets. Hein? Ben ça, qu'on sache. Il y a des pinces et des crochets, qu'on sache aussi sur le chemin et sur la voie droite que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de prendre, il y a aussi des crochets et des pinces qui sont les tentations, qui sont les ambiguïtés, qui sont le blâmard, qui sont tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et si la personne a été englouti parce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit par le blabab, etc., ben, kalalib, les pinces vont l'attraper. S'il dévie, la même chose. Les pinces vont l'attraper selon sa déviance et selon sa débauche, et ainsi de suite. Fasse Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, an yulhimana wa iyaakum rushdana, wa injalna wa iyaakum من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك وإنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه الدنيا زائلة آخر الإسلام, فنسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على صراط المستقيم حتى نلقاه. سأله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه, وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سأله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم على الحق وبالحق